اما تنها ایتر بزنست بیاره اهل طرز تفکر یولی طرز که لحقیقتا غیر دینین ولی صورت دینیان پیاد بگیره یا خیر دینی بون لأساسا و منحرف کلیاون نوع برخوزیان لتک مسائل جنسی یا بو جهد اساس اساسا بخصوصی بشیطانی زنی حتی خب خراوت اللو ایشانش نفسی بیاره جن بشیطان زنی جن بدشمن بشیطانی زنی نفسی تانه که اوی جهل لو فعدیلو غریبو لسا لحالتا قرآن فرمی پیا و بو جن این خویا جن بو پیا این خویا نفس واحدا فقط هاولو من اوه بدو دانا سورة امان مانا فقصد جن این پیا و پیا این جن یک موجودا یک ماهیتا یک خصوصیات و خصوصا فقط لبرد او مصفحة حياته او وزيفة موجودة حالات و خصوصيات الجياليك يا سياسي وإلا مشترك يا بهار او حالته او بارك بارك تفريته لدي البجنوي خصوصي للجنسي سرطي في الجنس نعم عقول من بارك افلاتيش برلائي هر جورك بو المقتول بو بي او كار مصلحة خيوط مصلحة هرفو مصلحة بشرية لأن زلا بكري تمايلات الانسي خوي إبداعك أما هرسي باطلة حد مطلوبي أو سكة دين حقي الانسي خوي أما أم مقدمة يجن جاب حسيدي جدوي أم شنا سايية مختاري لبالي حسواتي لخوف الإنسان عنك بعض الشكال من سمايلات المستاني جيسا غيبير عملي و مصيّت بين بطاك انحرافي لأن سمايلاتها أو انحرافي لسواء مورد نزل لم سؤالا أو فكر ببار إفراد عليه من ببار تركيبا كتبا ويجهد آفتك ولكن هذا هو انسان جزر انحراف ببارع افلاتها بصورة عادية في اصوليو نعم في بلو بارع ازايت من هذا الانسان في انتظري بل هو ويبيع عملي يتجم اشاره في المتلكم فرد بتنيا خوي اگر بريتي بي متعشي خواب كاليس موسيقى خوي بي فوق العادة كاليس تجميل تونك انسان هروا بارغير مختلفة تجميلي ما انت الجهات الجور والمجيسل برغة الجدوى موجودة اساسا اجتماعي موجودة كنية كبتور الهردي بتوانا تجميلي نظر زندگي في واسع احتياجي هكذا بجدران بجدران احتياجي تنظيم الشخصية الإنسان إيجاد تعادل لا صفته خصلة ليشيا أشيء بعنوان أما كجزء كالجامعة عن جامعة الدنيا ما بعنوان أما يكفى جتواوت فكادي في بكثية الشخصية هس أقل جامعة جامعة أيكو كبكرية بوشغلي لأأم تكيفه كهابة فردك وابو خوي بيقري تعوه دبوي تكليف او فردكرة عسان ويتا هنم بار مسائل مايلات جنسية اقرب جامعة جامعة اي سالم يكبي اما كجوانك ارزو اكاكة مايلات الجنسي من حرف نبيتو دشارة طغيان نبي عسان بوي اشي تبرو لهاتي مالا وجامعة كوميكي بيكا بو أم مطلب بو أم آرزو يكا أنجام بيكا ولي أقل جامعة جامعة إغنى سالم بو وك إيسا وك زوتر خصوصا كبالع الخلاف فرفرنا سالم تربو خراو تربو البتا فري لجهات النا سالمية جنسية جامعة هشهر برقرار وفقينا كدوان ولي باري كيف فقيت بها كتظاهر غير الجلف هسكو من حد جنسي لنا جامعة جاران فلسفو إذا نختاري كمسرا بارك أنت لي هسكو حركه الخيانه هي حركه الدين مجموعه الم مختلك جامعه اوانا سالمه بارجوان بو امجريكي دي خوي كنترول كا فوق العدد بين كده خوي تنظيم كا نهل لم مسألة خاصة مسألة تمايل الجنسي لباقي مسائل سهل وجود هر خطرة لخطرة لإنسان أجر قركت به متعادل نقاي بيري سواء تكليف متعادل نقاي ذلك النتيجة كيف يتمنى قطاع كارو فرصة فنية ولا قد جامعي كتودي به يا فلسفة جامعيش كاملا نيجين أفراده إديك دور برا رفيق خويش صميمي لتكتابون كومك بيبكن شرائط بو فراهم كن قاهي كومك البو دورتا كمستقيم وقاهي خير شرائط فراهم كلي فقط يا بتورة زين المستقيم للرجل كلو كومك بيك الإنسان او تسمع شاكي تفري فكا اعتم ايتا لا بارك و بحث لقرفتاري جوان ربكي شنك الجامعة لجهة شكوفة غون خطرك لإنسان و لجهة بار حاتمو قشو نشكل جن خطرك لإنسان و بوجورك أشي بويت كومك يناكا بلك حتى برعكس بوفريك لخطرك لإنسان وضع فراهمك جامعك ببال منفي ابري يا دشار حالة افراد بي يا دشار حالة تفريد بي بتهديد جوانين مؤمن كدرك امبكن كعدم تعادل لخصلتي ليانا نامطلوبة واشفان متعادل نجاه ذلك تكليف يا دبستاني اما بارك عمومي اما لبعض باروة بو اديك لبراغل نقدار الشرائط المناسب فراهما ك برقرار كردن المقدار لتعادل لخصبة اليانا خصوصا اهم خصبة التمايلات الجنسية اصان تلتا خلق تر براغلي كهو مصير اللي تكمل تبا كي آسان تر أسوانا موفق بون لفريق لخصوصي لي أنا أقل ميديان بي أقل واقع مخوان علاقة من دون تعادل قرار كان وخصوصا آدم باريشا ريقي منطقي برقرار يتعادل بجوز مرة جاء لزمن أواخريكم درمان عملية كي كإسلام تأمين في الدواء إجمي أما قبيشة متوجهة أولا بو براغل كهو مسيرا لتك مكتبا هر مستر اعطان که در تابو باقی مردمت ایمان رو بکر حرکت منظم یعنی و جهت مرتب یعنی و ادیک هم فکر نیم و کومک ناکن بو امکا مشکلات و عیبور یعنی بل تلف بی که اوان مشاکی حسی تکاریف یعنی حرف جای کفیتا من خویا با اضافه خصلت منفی جامعه بتول خلاصة إسلام درجة دانيالا بو أوكا الإنسان تتواني تعادل لا خطرة الجنسية بتمايلات الجنسية من أحدها يد شرعي دي جور بي إزدوار الإسلام لها الوقت يكا خطرة الجنسية شكوفيا ولا إنسانا شرعي دي جور بي إزدوار الإسلام دو اگر شرائط جونو استعفاف بخطبه توضيح لباري اول شرائط جوربي فتكون جوربي شرائط جوربي دو باري هم باري في خصوصي خوي هر وقت كاف فما علاج جنسي اشكو في دواء بزاني للحاز اقتصادي وباقي توانايه لجور جوروا امكان الزواج هتخوي الزواج ناوي درد يسترو شارع غير قابل تحمل اما يا بار بارتلي جيه مسكة وزعنا وخانواتي وجامعي هلطن يعني اخذ قرفتاري ودردي استرف فر لنا وخانواتي يا لنا وجامعة وقت السالم نوي كم ترى وقتك فردي بودوان اقر خانواتي ناسالم بي يا جامعي ناسالم بي قرفتاري كان مضاعف بي حرف رف باركي صنين ترى هل يستنيني وقت خانواتي وجامعة امكانات جوربو الزواج جاء تفنزر لها جنبي خصوصية قضية كينية جنبي خانواتي بحث جامعة براسي ام واقعيته ملموسة ايهو لو احتوى ملي بيرمان به جوانيا الاسف سنبه الزواج وعملا وايليها في بسفر صار شي صار او زليل عمر ان جاء تصميم الزواج تيتبرونا جوانيا اما اشتكى تقريبا معهود ومانود قابل دارك تشكيل تشكيل بين بسفر جوسي ورث السن متعارف متعارف الزواج يرجال لو خوارتر كم هلكته لو باتريش هل بوجوره كم سورة تيلي كم ولي قسمة سورة الإزواج من هلو بين دي واقعا مقر غرائز الجنسي لو سنة عشقه فيتونه والله فرق خوارتر لو السنة صالة فرق خوارتر لو عشقه فيتونه جاد إشارة سريع بقى مطلبي شب كم هر وقتي هر استعداده هر قريزه هر خصلتك لإنسان عشقه فيتو أو وقت إذا الوقت فعالونه حالة فعلية فيها في الزنا أو خطوة الثالث أو كواشي والدول ده شرائط فعلية في داني فلاها مصرية أجر شرائط للحاظ الفردي وخانوادي وجامعة واهر يجين فردي اجتماعي كنك وقت يجين اجتماعي خانوادي شرية للحاظ الفردي واجتماعي واهر جوربي مشكلات ودرزي سل جرس نويبو كروكان اشتيك ازدواجه كان سن منطقية ازدواجيان او اغتسوا او تستوى نشاني ازدواج الوجويان اشكو فيتو او اغتخوا اي متعال ام خصرة اشكو فينيتو ولا وجود جنوبيالا يعني وقت او ازدواج كان هل وقت ما شاي باقي جان داري قلت بوزيرت الانسان كان هو جاء اقر بيتو لو سنها ازدواج كنية موفقية فرفرت فشلت اهم جرفتارية لا ووجودية نبي سنواتهم امكانات جوتة شونك بعمان مثال سادة ترين مطلبك اتوانين اما لم تسيبكين اما سك بشكي انسان شباهتي هسلتك بشكي بعض الحيواناتك اهل كاين مثلا ميمون كتير فريق الستاندارين بس كان هميشه كاياكا اما يجوز يفيك الهي بان سبيل يا اخوش النزن بطونا هلا خنو خوان الرسمو خوان ما نركن قشو نشر كلنا كيان احتياجي بوهد هل وقت باقي خصصي لك سبيل يا بإنسان مسؤولية ومأمورية اما يجو مسؤولية ومأمورية كدرياب بشكا او نخوي بالرسمي او نخوي ما نركا شنك احتياجي يا بشكا بس كيف نعمش له جورة نسل حيوانات تلك احتياجي بفعالية وكايو تفريح وبزنها اگر دايكو باوك لزمانك كتازا غرائز الجنسيان اشكو فيتا وازدواج كان دايكو باوك يفرفر مناسب او انبو منابيان مرتب كايا كانو تفريحا كانو او تشتوال لازمة بو منال كان منال قشو نشي سالم افكا لبان او بروزة كاتون كهس بوجوديانا ولسن صالح عن شواباني تلتا قتيا نانيني سريع بس المطلبة عشان كمطلب فرما عن هسلم باروا داني مثال بشكل تيرمو كت كمايك بولي ما الحو معنا فرزو اما لبير ما لو اوائل او وقتي بشكي او خوي بقل بشك كان على خيبو بكايك ابنو كايك اللي لم بشكاليا بشكلي البارشات لسالحا باشو لو دوام كت كما كيربو بشكي او بس كان أهاتن مثلا بسنا بانشاني سريان داني جير سريا ما نبح حاليك أواني أويك كدو بريك كدو أولاوة أصلا كمترين طاقة الشوكينو أو نبش كاني كدو بحالو بينشات بون لبش كتكي سالم وعادينا أما إيك واقعية إيك بو مثال بشكلة أتوانن أو هو لباري إنسان هو مترحة وتفاوت أمك أجر شرائط جور بيتو كرو كنيش لا زمان الشكوفابون غرائز يعنى إزواج كان بيكو شنف مثبتلتا أوك آواص نصال أشي تفانو إزواج والأكلية لو دعا لحظ روحي وأخلاقي جو بيقاناون ليك فاصلة يسمي وقتي كما لبين منارة لتقبا وكدايكا تفاهم فرد كيف يعني مزيكا بيك رحت أتواني منار للروحية باوكو دايك حالي بي باوكو دايك رحت أتوانن مطالب يعني إلقاب كان منار ولي وقت فاصلة السنة تيتا أجي أفرأ أبيتو بطور عادي للسنة المختلفة كيف أخلاقي إنسان فرقك بطور عادي باوكو دايك سي سي وفنشل صالة بطور عادي وقت تازقري كان منالياً دوي آلو وقتا فاصله اكسريان للحظ أخلاقي وله المنالة هذا متولد يأجو صالة سيصالها لبروت مشاكي تجاذبني لبينيانا زيادة وتجاذبني غالباً خشونة لتلف باوكو دايك وضو الشرب آماد نبون قتلتك باوكو دايك لتلف مناله ولو ذات ما شاكي من الله ناو سبديك أخوي إويني هزار مسألة يقول في شغويني ليه الباكو ذلك يا بحثيك أما لآثار أو إزواجنا سالم ولا سالم لحلقة أقد سالم بيتو لو أخويا إزواج سبري سبري أو مشكلات كيش نايبو من الله كخوي تنيا بيويني لتك أنواع مسائلك كهميشة بويته كيش لي بويته شتي هميشة خوي تنيا بيويني من الله باكو ذلك جاء اگر باوكو دايته ممكن ام سؤالة بيته الزهن تانا باوكو دايته ازواجيان كبيرتو مناليان بيه لو دا اگر بونه شل فنجا صاليش مناليان بيه هيتش اشكاله تينيه شونك اولا انسيان قدره بمنالو بالروفاقتو رابطه داتك منالا مسألة كعينيتي فيها كده بوياند زمانه كأهليتيان بوه بو ام كارا فس ايسيش اصوانين هيتر خاص بزانن ولو بفشارو بتكليف بيه لتك منالا رفتار بكن ثانيا من عالين تنهز لنا وخانوادا للسنغل مختلفة بو امكا او من عالا تنيانا ويلتك باوكو دايكي فيرو مثلنا فرا فرقة دا ممكن بو ام سؤالة بيت السهل جابينو هربا وثمانا قل امكانات جور بي اشي ازواج عوالي لحد شيء باروا فرتو لاني ويبا مصلحة حياته قشونا شيء منالو تواناي تعهد باوكو دايك بو فروش منال لما هم كفر فرزو ازواج كريه ولي مردمنا حقيا نية بتور طبيعي حالتي وايان بو فيش هاتغا كأصل منو لإزواج حتى تقريبا بيفكر بنو وقت حالة طبيعية هاي لا بيه لا إزواج شاب بي أوك تريش برا سكر بتو تبعي أبدو من الله وك خصلتك أخلاقية ثانوية في هاتي البطل شسبوشة أم حالة فيابوة لبر فساد الجامعات لبر نادرسية المردم لطول أم شندين قرن الزندية كبويانا أم شندين نسلة كجامعات ناوي طبعا اسلامي بوا ولي واقعا ناس سالم بوا واقعا غير اسلامي بوا مردم اما يعني حالي بوا تا لباتي تعاون بيد بين انسان ولا درست برعكس تباغض وتنافر ايجاد فشار وازيد وازار هذا ما شاي كبير كابع اقلقلكي بازواج كاف خانواده ایک دامر زینه مسائل و مشکلات تازه بو پیشتی لنو خانواده خویا کسان خویا یا دیگر اندباتی اما لفکر اما بالمشکلی بو حل کن قريه لقريه لزندي يبكنو بسفتين بخراوتن بشرف سكردن برقابة وحسادة غل بدرودة لسو باختيال بوكردن غل بأنواع برخضير غير إسلامي أو نبار الرجل المليانة تحمل هالجوتنيا النبي لحركة وقت ازدواجك أفريه خد بخد بارغني بوجوده إذن شونك كنيش لبرا تنها مسؤوليتك شخصية سفتا لمسؤوليتنا وقانوا هذا كاربان بولنا بالنسبة للزواج كريش لبلا مسؤوليتك تنها مسؤولية الشخصية وقت الزواج ينكد مسؤولية الشخصية كان خوان هيك مسؤوليته متقابلة توبانيش إضافة عليه لو دوايش مسؤولية تريش المنال أما تكاليف فرفر السنين دون السكات بخانواتي كتازة تشكيلوه جامعينا سالم لباتي بيت دمية وكومكي بيبكار رهن ما يبقى أقلا بقتا أقل بعملية كتواناي تحمل أم مسؤولية هذا ومشكلات هذا يعني به برعكس بأنواع برخدول غير إسلامي لقصوا لعملة كاركة كم بيشارة ولا أقل فرزن هيش مشكلة هيش يبدو تسنات هشتا كفن الناو دريائك لمشكلاته نسوانا نجاك يعني مسألة بين خسو وبيتها مش نفتوها مسألة بين بشو براجن تانج نفتوها مسألة أنواع الرقابة لنا وخانوات ولودوا تفتين لنا وجامعات دروزنية لتومد درس كردن بو يكتر أنواع بدنية يلق سول عملا دروزكا أما نقشي خواتان هسو أزاني أما نسبو سبائي سوكا جوان غل لتول أم فاغل لتولانية بوزشتا تجربة يعني كدو زانية يعني ازدواج ما يد دردي سر وعذابة بطور طبيعي تبسلم يعني نسو خلق ازدواج ازدواج نعم اما او استثناء او تنبو بعدي لجوانية او جوانية لو هاو مسكين لي المطبع شبك اما سكا الحمد لله تا حدودي نفرة تا حدودي لناو مسلمان غيرك كشاغرد مكتب يا معلم مكتب يا هم مسير لتك مكتبة تا حدودك تقريبا أخلاق إسلامي شكو سياسة ساقي كان هسه يبدي قرانا نينك بيجي براسي جيويتين أخلاق إسلامي شخصية إسلامي من فيها كجوية للحاز أخلاقية نو والله فرفة طلمان هسه أو كد أخلاقها عن جيدة أخلاق إسلامي ولي فرق من هسه اللي قرانا نستعلي كم تر عليه يكتر كارك ليه هس أبي شيشتا هاي قاهي تهمة درس كردن غلي فتنة كردن غلي غيبة كردن غلي كانوا تشري كردن غلي شكري هس هاد لباني جا ولي كم تر لو والنا جامعة هس لو دوا مقداري كيش بدن يكوبون هس بأنا المثال يجم أقل مشكلك لنقشيو لمسائل مالي وأمانة فيش بي فمشاكي هن لبراغل لقشكل بدم كتك وكأم قرفتان يبو فيش بي تا حد نلا حد مواسات إسلامية يسار كهيس لحد مواسات إجاب يعني هم بس تجيو بيكو تا حد هس فرقك على الجامعة يا خير أقل للحاز معنوية و بل خذي في الشيء لبين جنو الشواء كممكن الزندقان تالكا هم براو خشكلي كدخالت كن الزندقانا لها تتوليانا مجموعا درس بغن سرمش دابغن بو امخانواد تازا يا خير هم مستقيما دخالت كن لمسائلك كبويان فيش هاتلو حليب كن بويان اما امتيازك ك كار ازدواجي آسان تر كدوسو بو براو خوش كده كا هن مستير برنامه لمكتب القرآن هر واق مجبوري بس بحث كان سريع سريع ربين سوك لما خلصان هاد وقته كتب امكانات وتوانايب ازدواج كده بس بم حتى وكبوت ما مقدارك لبعض جهته وإمكانات وتوانا أيبو إيوة فرس البوة في قرار وأوصلم يا نوا صلك نواجوان ولهس يعني عموما لإزواج بو إيوة حد لو حدا من تقينيا ما قولنيا لبعض جهتك وحقرت إشتا شتي واهمة عندي ولي آنم جهته وإيتر أشي واهمة عن كم بيته وأجر باقي إمكانات بو جور بو تصميم بقلن بإزواج بإسم الفاضة خير الفاضة أو أما أجر إمكانات نو شل الحاذ فديو شل الحاذ إسماعيو خصن الحاذ فديو خصن الحاذ إقتصادي لو وقتا برنامه عبارة الاستقرار نوارك تواريت وبحث استعفاف اشتدامية أرد بي استعفاف عبارة الله برخرد آقاهاني إنسان لتب أم خطوة جنسية كهال وجود يا والشرائط كنترولو تحت الزابطة الدرحة والبنية دو جور استعفاف هل يكي برخود دروني يكي برخود بيروني هو واحد من نوارد بيته سريع سريع غضي مجموعا غدد مترشحة هسل وجود إنسانا ك نطفة توليدك غدد المترشحة جنسي أو مايا توليدك كما يتناسل غدد تريش هم مترشحات تشتغل في ترشحات بعنوان مثال غدد بزاقي غدد فرميسكي أما نغدد غدد بوجودة لتوي تجربة من حالين بوا من نايجن بعنوان مكة مثلا لحقائق علمي مسلمة أما واقعا مسلمة لتوي لتجربة شخصي خما نسبة أشخاص غدد مترشحي جنسي أين وخيم غدد مترشحي في المسكو بزاق وشاهد فريت غدد مترشحة أجر تحريك بفريت الرشحك تحريك نبي لحد مطلوبة فقط الرشحك دقتك أجر كوشك كيف تتساو يا حالات خفتي تشتي بيش بي ما شاكي زياوة في المسك أرجي يا بغدد بزاقي شهروات تبني تدمو بيجاوي يا بكفي تمثلا فكر ترشي تشا أبزور غدا ما شاكي إضافة ترشح اللي بزاق أو دم متوجبون كغدد جنسيش بوجورة أجر تحريك نكري هل لو حدا لازم بسلامة إنسان أين وقت غدد بزاق لحد لازم بسلامة إنسان ترشحيها سوى هر بوجورة غدد فرمز لو حدا لازمة او ايش بوجورة ترشحيها ولا تحريك ريا اضافة ترشحيها او اضافة ترشحها سأوي تباعي سوى انسان قرفتار احساس في الشاركة سواشاكا كنترول خلق انها كلية اضافة ترشح وقت او مادة فرفرة لبونا اضافة اوي بطور عادي احتياجي اوي بخارج بون خارج بون قاهي بطور طبيعي فيش بي ولي قاهي هو فيش ناي احتياجي هس بوسيلة فعالية انسان خارج بي اگر انسان بزاني استعفاف بكار واضافة توليد ناوي اصلا لو حد داوى اصلا مطول نشاط عمومي احتياجات او نتوليد بي هر وقت باقي ودد مرترشحي كوت من عم حالة يعني هل استعفاف او اصلا برخورد واد بي نبيروني ندرني إضافة ترشح نبي بيروني جد أما مثلا برواني بو جوري دروني جد أما ذهن خط مشغول كي بمسائل جنسية أين الغدد مثلا شحو تشاوي شو دميش هر آوانا شاو اگر توشي كي تيكف توزي كي تيشو اما تحريك بيدونية اگر فكرت كي دولة باري مصيبة وخفت لو حادثة تيشهاد بلا تيشهاد اما تحريك بيدونية ودد الدمي شهر بوجودة تحريك بيدونية هستي اخي تدم ازاوي يا تحريك بيدونية